من الله سبحانه وتعالى. لا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، وان عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكيف نوفق بينهما؟ افاتاكم في الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حديث ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. لا منافاه بين الايه والحديث، يبتليهم الله ثم يجعل لهم مخرجا، يعني لا يدوم البلاء عليهم، يبتليهم الله ويمتحنهم ثم يجعل لهم مخرجا، بخلاف اعداء الله فان الله يبتليهم ولا يخرجون من البلاء، يبقون فيه والعياذ بالله. نعم.